يقول ما حكم كشف المرأة لوجهها ويديها, يقول ويداها ويديها في الشارع والسوق والعمل؟ لا يجوز. المرأة لا تكشف وجهها بل تغطي وجهها, تستر وجهها, إلا إذا أحرمت وليس أمامها أجانب. فإذا كان لديها أجانب فهي تغطي وجهها. تغطية الوجه في الإحرام للمرأة محظور, لكن كشفها للوجه أمام الأجانب محظور أشد, فهي أمام محظورين لا بد من أحدهما, فأيهما ترتكب؟ ترتكب الأخف لدرء الأشد, وهذه من خصائص العقل التي أيدها الإسلام. عندك محظورين لا بد من أحدهما, ما لك مفر من أحدهما, لكن أحدهما أخف, فأنت ترتكب الأخف لئلا تقع في الأشد. ترتكب الأخف لئلا تقع في الأشد, وهذه خاصية العقل أيدها الإسلام, جاء بها الإسلام, لأن الإسلام إنما جاء بتحصيل المصالح الراجحة أو الخالصة. المصالح إما أن تكون مصلحة خالصة ما فيها مفسدة, أو مصلحة راجحة فيها مفسدة لكن قليلة, والمصلحة أرجح من المفسدة. فأنت يعني مسلم من دينك تحصيل هذه المصلحة. إن حصل أنك تحصل مصلحة خالصة من دون مفسدة فهذا هو المقصود. ما يعني لا بد لك من أن ترتكب بعض المفاسد لتحصل مصلحة أعلى أو لتدرأ مفسدة أعظم, فهذا مما جاء به وهو من خصائص العقل. فكشف المرأة وجهها من غير إحرام لا يجوز, لا يجوز, لأنه محل الزينة ومحل الفتنة, فيجب ستره بغض النظر عن قولنا وجهها عورة أو ليس بعورة. هذا على كل حال, حتى ولو سلمنا بأن وجه المرأة ليس عورة فإنه فتنة, محل فتنة, وما تغزل الشعراء وتغنى الشعراء إلا بالوجه بالعيون وسحرها بالأنف وبما حواه, يعني بما حواه الوجه من المحاسن. والذي عليه السلف الصالح ونساء المؤمنين أنهن يغطين وجوههن, ولا عبرة يعني بمذهب من ذهب إلى أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. هي لو احتاجت للنظر فممكن أن تثقب يعني في خمارها على قدر ما ترى, ما تبصر على قدر عينها لتبصر الطريق. عندنا رسالة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في الحجاب, أحيل الإخوة إليها, فرحمه الله أورد الأدلة وفصلها وأوضحها ورد على المخالفين. قال بعض الفقهاء أنني بمكة وأدي أكثر من عمرة أثناء تواجدي بمكة. لو كان فقيها لوسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتمر 4 عمر, كل عمرة بسفرة خاصة, ما نقل أنه كرر العمرة بسفرة واحدة, ويقول خذوا عني مناسككم، فلو كان هذا فقيها ما كررها في سفرة واحدة. وقال البعض الآخر لا يجوز، احنا ما نقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة ويقول خذوا عني مناسككم، لكن لو عصيت وذهبت وأحرمت من التنعيم انعقد الإحرام وصار يلزمك تأدي أمر هنا وتصح. فهذا الكلام هو الذي ينبغي أن نفقهه. كلمة لا يجوز ما قلنا لا يجوز، لكن كونك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أحرمت بعمرة لكن ما تمكنت أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها، فجاء الحج وقت الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وأن تهل بالحج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أفتاها بأنه يكفيها لو اكتفت بالطواف وبالسعي عن عمرتها وحجها، غير أنها ألحت تريد عمرة منفردة بإحرام منفرد مثل صويحباتها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، ليس ميقاتا لكن هو أدنى الحل واختصارا للوقت. الذين نقلوا لنا قصة أمنا في عمرتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن عوف قال والله اغتنم الفرصة وأحرم. لا يليق بعبد الرحمن بن عوف أن يترك عبد الرحمن بن أبي بكر أن يترك هذه الفرصة لو كانت مشروعة، لكن ما نقل. الذين نقلوا لنا قصة عائشة ما نقلوا لنا أن أخاها أحرم أيضا معها، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة السابقة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي اكتفى بالعمرة السابقة. كم حج معه من الحجاج، كم حج كلهم، ما نقل أن أحدا منهم ذهب إلى التنعيم يكرر العمرة. فلنكن فقهاء يعني. هل يمكن الطواف بالملابس العادية؟ نعم يمكن الطواف بالملابس العادية، لكن ما أحرم بعمره ولا شيء. وهو ثواب المتوفى، نعم إذا طفت سبعا يعني عن شخص لا بأس، لأن الطواف من الشعائر التي تدخلها النيابة في العمرة والحج، فعلى هذا لا بأس. يقول أمر الله بصلة الرحم وأنا أحافظ على ذلك بزيارة أقاربي ومنهم بنات العم والخال والخالة، منهم المتزوجات أزورهم في بيوتهم في وجود أزواجهم، ومنهم مطلقة أزورها في مكان عملها لأنها تعيش وحيدة، هل في ذلك شيء ضد الشرع من سلام باليد أو تبادل حديث؟ لا تخلو بها ولا تصافحها أجنبية، إذا كانت أجنبية عنك، ما إذا كانت خالتك ذات محرم فلا بأس، لكن مثل بنت خالك، بنات عمك، بنات الخال، بنات العم، لا يجوز مصافحتهن، خصوصا إذا كنا شواب، كنا شابات أو كذا، لأن الفتنة متوقعة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح امرأة قط. يقول زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، ونرى الكثير من الناس بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجهون بالدعاء بعد ذلك، فما الحكم فيها؟ وزيارة القبر للدعاء للمقبور، ويكتفي الإنسان بزيارة القبر الزيارة الشرعية، إذا سلم وصلى فقد دعا، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فقد دعا له، والذي يدعى له لا يدعى. ثم زيارة الشرعية يكتفي، الأولى أن يكتفي بذلك. بعض العلماء قال إنه يتجه إلى القبلة ويدعو الله بما أحب، لا يتجه إلى القبر، لكن الأحوط أن يسلم وينصرف، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر ثم على عمر وينصرف. إيش أنتم في هذا البلد تقولون؟ هذا مخاصم. إيش إن تارك الصلاة كافر؟ هل يعني أود أنه ما هذا خط مغربي أو خط ما أحسن قراءته؟ من يقرأ؟ نعم، أظنك لا تعرف قراءته، لكنك إيه هذا؟ لا يا شيخ، هذا صاحبها كفر دون كفر، ولا كفر مخرج من الملة؟ أعطي القوس باريها، هذا لابس اللباس، لباس من يكتب هذا الخط؟ أولا يقول أنتم في هذا البلد، العلماء يعني في هذا البلد أو في غيره المحققون من العلماء الذين يستدلون بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمسألة يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء، فاتفق جميع أصحاب المذاهب الأربعة أن جاحد وجوب الصلاة كافر. جميع المذاهب الأربعة اتفقوا على أن جاحد وجوب الصلاة كافر ولو فعلها، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. بقي القتل، أيضا أجمع الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على قتل من تركها عمدا يستتاب، فإن لم يتب فيقتل. لكن اختلفوا هل يقتل. أبو حنيفة قال يحبس أبدا حتى يصلي، موت بطيء يعني قتل بطيء، لكن اختلفوا هل قتله ردة أو حد. إن كان قتله ردة هذا الذي يترك الصلاة متعمد فلا يدفن في مقابر المسلمين وماله في بيت المال إلى آخره ولا يورث. إن كان قتله حدا فيقام عليه الحد وهو يدفن في مقابر المسلمين ويورث وإلى آخره، وحكمه حكم يعني المسلم. الذين ذهبوا إلى أنه يقتل ردة هم أسعد بالأدلة، في ظاهر الأدلة أن من ترك الصلاة متعمدا ثم أتي به يستتاب وقيل له إن لم تتب قتلناك، فاختار القتل على الصلاة، فماذا بعد هذه الحال؟ هذا يدل على أنه مرتد، يدل إذا كان اختار القتل على أن يفعل الصلاة يعني. وفي هذا كتاب الإيمان في آخر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية حقق هذه المسألة يعني تحقيق جيد. فسامح الله أخي يقول أنتم في هذا البلد، إذا كنا في هذا البلد، هذا البلد مهبط الوحي ومنطلق الحمد لله منطلق الرسالة، نسأل الله التوفيق والسداد. لكننا من محبتنا لإخواننا جميعا لك أيها السائل، لا نريد أن يكون بيننا وبينك غمز، نريد أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة. يعني أصبح ثلاث مسائل: جحد وجوبها، هذا متفق عليه على أن من جحد وجوب الصلاة كفر ولو فعلها، من تركها متعمدا اتفقوا على قتله إلا أبو حنيفة يحبس أبدا حتى يصلي. الذين قالوا بقتله اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. الذين قالوا يقتل ردة فيما يرى المحققون من العلماء أنهم أسعد بالدليل. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وإذا تركها متعمدا وأتي به واستتيب وقيل له أنت بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل، هذا دليل على أنه ليس في قلبه أي نعم يعني أنه لا يرى مشروعية الصلاة. يقول نشهد الله أننا نحبك في الله، جزاك الله خير، وأحبك الله كما أحببتني، وجعلنا جميعا ممن يتحابون في جلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان. وماذا تقولون عن نغمات الجوال الموسيقية، وخاصة لا ينبغي يا أخي، ينبغي إقفال الجوال، لكن أكثر اللي معهم الجوال لا يقصدون هذا، يبتلون بهذا، إنما يمكن أن يجعله على الصامت أو يقفله، لأن مع الأسف فعلا الأخ متضايق والجميع يتضايقون، يعني قد يتحول مع إلى أنه جعل المسجد مثل الكنيسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة الإسناد أنه نهى أصحابه عن تدوين كتابة ما كان يقول من الأحاديث، وقال أكتاب بعد كتاب الله؟ وهل ورد عن الصديق وعمر الخطاب هذا الأمر؟ مسألة النهي عن كتابة الأحاديث نهي عنه حتى لا يختلط بالقرآن أول الأمر، ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أيضا لأبي شاه وغيره، وقال عليه الصلاة والسلام اكتب، يعني لمن كان يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بأنه لا يقول إلا حقا، والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدونت السنة فيما بعد لما أمن اللبس، لما أمن اللبس من أن تختلط بالقرآن. كان فيه نهي في أول الأمر حتى لا يختلط بالقرآن، ثم أذن ثم نسخ. نعم، يقول صليت صلاة المغرب وقنت لله في الركعة الثانية، هل الصلاة صحيحة؟ القنوت يكون في الركعة الثالثة. على كل حال القنوت إذا دعوت، يعني كأنه رفع يديه بعد الركعة الثانية ودعا، لا الصلاة إن شاء الله صحيحة، بس محل القنوت يكون يكون في الوتر، أما القنوت في الصلوات في صلاة المغرب وفي الفجر هذا في النوازل، إذا نزلت نازلة يقنت الإمام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ثم يعني يترك القنوت إذا انكشفت النازلة أو استمر عليه مدة، أي نعم يكتفي بما فعل. الفجر بعض الشافعية يقنتون، أي نعم، والراجح عدم القنوت. اللهم صل وسلم. والله الكثرة والوقت أزف، ونحن مرتهنين بواجبات، مأسورين بواجبات، نسأل الله أن يفك أسر الجميع من الذنوب في الدنيا والآخرة، نسأل الله المغفرة. على كل حال أعتذر من الإخوة ونكتفي بما حصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.